هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول هل في راتب الموظف زكاة يخرجها في كل شهر أو في كل سنة؟ وجهونا بذلك. الموظف كغيره إذا بقي عنده المال لمدة سنة وتم عليه الحول فإن عليه الزكاة، وأما إذا كان ينفق ما ينفق راتبه قبل تمام السنة بحيث لا يمضي شهر إلا وقد أنفق جميع راتبه فهذا لا زكاة عليه في هذا الراتب، لكن إذا كان عنده أموال أخرى فيها الزكاة ففيها الزكاة. أما إذا كان فإذا كان هذا الموظف راتبه 3000 ريال وهو يأكلها إنفاقا، كل شهر ينفق 3000 ريال مثلا، فهذا لا زكاة عليه لأنه لن يتم عليه الحول وعنده مال قد تم عليه الحول. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم ألف ولكن بقينا تفضل. إذا كان الراتب كثيرا أكثر من النفقة فهل يعتبر الحول من أول شهر استلم الراتب أم ماذا؟ نقول لا شك أن الحول إنما يكون لكل راتب بحسبه، فإذا تم الحول على ما بقي من راتب شهر محرم زكاه، ثم إذا جاء شهر صفر زكاه لشهر صفر وهل مجرا، وهذا لا شك أن فيه مشقة على الإنسان، ولذلك نرى أن يجعل له شهرا معينا لإحصاء ما عنده من الأموال الزكوية ثم يخرج الزكاة في هذا الشهر سواء تم الحول على بعضه أم لم يتم، من أجل أن يسهل عليه إخراج الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا.